بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الكهف، قال جل وعلا: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فقال الشيخ سعدي رحمه الله: وقوله لينذر بأسا شديدا أي لينذر بهذا القرآن، أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدره وقضاءه على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضبهم ويهلكهم، هذه أيضا من نعم الله جل وعلا أن بين طريق الحق وطريق الغيرة، وبين أن من اتبع الحق فإنه له النعيم المقيم وجنات النعيم، وأن من خالف الحق فإن مآله إلى النار عياذا بالله جل وعلا، وخوف من سلك غير سبيل الرشد وغير سبيل الهدى، وتوعده أنه سيلقى ما سيلقى من العذاب، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها له، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها، ما الذي يستوجبه أو يستوجب هذه العقوبة. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به ويرسله وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، إذ العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل وعلى الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن أي الأجر الحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما، ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، هذه الجنة التي فيها هذا النعيم وهذا الأجر العظيم يمكثون فيها أبدا لا يموتون، بل هي فيها الخلود الأبدي لا يزول عنهم ولا يزولون عنها، بخلاف الدنيا فإنها سنوات معدودات ثم يصير في إعداد الأموات، بل نعيمه في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعوا إلا الظن وما تهوى الأنفس، اتخذوا من دون الله أولياء واتخذوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما قلدوا آباءهم واتبعوهم على ضلالهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا الكلمة وهو جعلهم لله جل وعلا الولد، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شعاعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولهذا قال هنا إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا أي كذبا محضا، ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه. فأخبر أولا أنهم ما لهم به من علم، يعني لا علم لهم بهذا الذي يدعونه، فإن قيل هم لا يعلمون لكن آباؤهم يعلمون فأخذوا عن آبائهم، قال ولا لآبائهم. والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبر هذا الفعل يأتي للذم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، هذه كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، يسعى في إرشاد الخلق ودلالتهم وهدايتهم وبيان طريق الرشد لهم. وكان بدعوته عليه الصلاة والسلام يسلم الناس أفرادا وأفواجا، ودخلوا الإسلام أفرادا وأفواجا بفضل دعوته صلى الله عليه وسلم، فأنجاهم الله جل وعلا من النار، أنجاهم الله تعالى بفضله صلى الله عليه وسلم وبواسطته من النار بإذنه سبحانه وتعالى. وإنما كان ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم، وكان يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، ومثله صلى الله عليه وسلم من بعده. الصحابة الكرام سعوا إلى دعوة الخلق وهدايتهم، هداية الإرشاد ودلالتهم، ومن بعدهم التابعين، وأخذ عظم وثقل هذه المسؤولية من بعد أولئك العلماء ينقلون دعوة الإسلام وينقلون الهداية ويرشدون الناس. وبفضل دعوة هؤلاء العلماء نحن نسترشد بهم ونهتدي بهديهم، وبفضلهم بعد الله تبارك وتعالى كان لهم علينا هذه المنة أن يهتدي الإنسان طريق الحق ويعرف دين الله جل وعلا ويسترشد بالإخلاص وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أثر العلماء على الناس، وما أسوأ أثر الناس على العلماء في كلامه فيهم قدحا وذما وغير ذلك من الكلام الذي يسمع هنا وهناك. فهم ينفون عن دين الله جل وعلا تأويل الجاهلين، وينفون عنه تحريف الضالين، وينفون عنه أيضا تحريف الغالين، ويبصرون الناس بالهدى ويفتحون بإذن جل وعلا أعينا عميا وأذانا صما ويصلون إلى قلوب غلفا. فما أحسن آثرهم على الناس، وما أسوأ آثر الناس عليهم، وما أحسن دعوة في الناس، وما أسوأ مجازاة الناس لهم بالكلام الذي ليس في منزلتهم ولا يستحقون شيئا منه. ويحزن ويأسف المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة به. ومن كلام الناس العلماء قولهم علماء سلطان وعلماء بلاط، وماذا يفعل هذا العالم ولا يزال مقوقع في صومعته، وما الذي يفعله وما الذي. ونقول من الذي أوصل الهداية إلى الناس إن لم يكن بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هؤلاء العلماء من يوصل إليهم الهداية هذه. نعم لربما هو مقوقع في صومعته أو باق في مكانه أو مكتبه كما يقول البعض، لكن صيته يصل إلى الشرق والغرب وإلى الجنوب والشمال والشمال، وأثره عظيم وواسع. فكان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: الكلمة الواحدة وهو بأرض الجزيرة تدوي في كل ربوع الأرض. ومثله أيضا غيرهم من العلماء رحم الله أمواتهم وحافظ أحياءهم كالشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، ولا يزال منهم ثلة كثيرة بارك الله في أعمارهم. فنعم هم في مساجدهم أو في مكاتبهم أو في أماكن فتياهم، ولكن خيرهم يصل إلى الناس جميعا. وهؤلاء القاعدة الذين يتكلمون في أعراض هؤلاء العلماء يضرون أنفسهم، وقد قال السلف: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله أو سنة الله في منتهكيها معلومة، فمن تكلم فيهم ابتلاه الله جل وعلا بداء القلب، فيضرب على قلبها الران فيصير أسودا عياذا بالله تعالى. نعم، شفقة منه عليه الصلاة والسلام عليهم ورحمة بهم أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولهذا قال هنا: فلعلك باخع نفسك على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني يأسف أن لا يؤمن هؤلاء وأن لا يهتدوا. فذكر الله تبارك وتعالى هنا هذا الأمر تطمينا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا أنه لا يكلف إلا نفسه وما عليه إلا البلاغ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا